بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى على مشارف 100 من هذه السلسلة الطويلة التي بدأناها منذ عامين يعني تقريبا. نحن بدأنا بواحد 9/2020 أنا وفاطمة، واليوم يعني بيننا وبين إكمال العامين أقل من أسبوع، وبيننا وبين إكمال 100 أيضا حلقة واحدة. نحن الآن في الحلقة 99 بعد 200 في القصيدة 156، وقد وصلنا إلى البيت 7 فيها. قال المتنبي: وليل دجوجي كأن جلت لنا محياك فيه، فاهتدينا السمالق فما زال لولا نور وجهك جنحه، ولا جابها الركبان لولا الأيانق، وهز أطار النوم حتى كأن لي من السكر في الغرزين ثوب شبارق. شدوا بابن إسحاق الحسين فصافحت ذفاريها كيرانها والنمارق، بمن تقشعر الأرض خوفا إذا مشى عليها وترتج الجبال الشواهق، فتنكس حاب الجون يخشى ويرتجى، يرجى الحياة منها وتخشى الصواعق، ولكنها تمضي وهذا مخيم وتكذب أحيانا، وذا الدهر صادق تخلى من الدنيا لينسى، فما خلت مغاربها من ذكره والمشارق، غذا الهندوانيات بالهام والطلا فهن مداريها وهن المخانق، تشقق منهن الجيوب إذا غزا وتخضب منهن اللحى والمفارق، يجنبها من حتفه عنه غافل ويصلى بها من نفسه منه طالق، يحاجى به ما ناطق وهو ساكت يرى ساكتا والسيف عن فيه ناطق. إذا قال في البيت 7: وليل دجوجي كأن جلت لنا محياك فيه فاهتدينا السبالق. طبعا البيت في التقديم والتأخير كله ملخبط، ما فيش لا شيء فيه، لا فعل فيه في مكانه، ولا عامل ولا معمول في مكانه، يعني ضرب الأول بالآخر والآخر بالأول، فجاء على هذه الشكلة، جاء هذا البيت على هذه الشكلة. وليل دجوجي كأن جلت لنا محياك فيه فاهتدينا السمالق. فاعل اهتدينا ليس السمالق، هذه أول واحدة، السمالق فاعل جلت. والتقدير: وليل دجوجي كأن جلت لنا السمالق محياك فاهتدينا فيه، يعني فيه لسه كمان عليك أن تؤخرها بعد فاهتدينا. وليل دجوجي يعني وليل مظلم، يعني اسأل مقال هذه لي طبعا معطوف على الجن التي قبلها. قال في البيت السادس: سل الجن أين، سل البيد أين الجن منا بجوزية، شرحناه في الحلقة السابقة. وليل يعني وأين الليل، هذا الدجوجي، الدجوجي الشديد الظلمة، كأن جلت لنا محياك وجهك، ها طبعا مفعول به مقدم، هذا فيه فاهتدينا السمالق، والسمالق هي الفاعل جلت. فالتقدير: جلت السمالق محياك، أظهرت السمالق، والسمالق جمع سملق وهي الأرض البعيدة، قال لك الأرض المنبسطة، ها أظهرت لنا وجهك، فلما ظهر وجهك في هذه الأرض الطويلة البعيدة المفتوحة المظلمة في ذلك الليل المظلم أضاء وجهك فاهتدينا في هذا الطريق، فلولا نور وجهك ما رأينا الطريق، ولولا ضياء محياك لضللنا، فعلى ضوء من هذا المحيى المشرق اهتدينا. وليل دجوجي كأن جلت لنا محياك فيه فاهتدينا السمالق. ثم قال في البيت 8: فما زال لولا نور وجهك جنحه، ولا جابها الركبان لولا الأيانق. وأيضا زال يعني ذهب وانتهى، وجنحه هو الفاعل، يعني فما زال جنحه، والهاء عائد على الليل في البيت 7، يعني فما زال جنح الليل أي جانب الليل وطرف الليل لولا نور وجهك، فلولا ضياء وجهك ما زال جنح الليل، أي ما انتهى وما ذهب جنح الليل. ولا جابها في القرآن وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، جابوا قطعوا، ولا جابها ولا قطعها الركبان، والركبان جمع ركب، والركب جمع راكب فهو جمع الجمع لولا الأيانق والأيانق هو جمع ناقة وتجمع على غير قياس في الأينق إيش قال المتنبي أيضا قال أما بنو أوس بن معن بن الرضا فأعز من تحدى إليه الأينق هي افترض تقول أن أنوق جمع ناقة بدل الحرفين وهذا جمع على غير قياس والأيانق جمع أيضا من هذا الباب إذا قال فما زال لولا نور وجهك الجمح لم يزل الليل لولا نور وجهك ولا جابها الركبان ولا قطع الركبان هذه الأرض البعيدة لولا الأيانق لولا أنهم كانوا يركبون النوق الشديدة التي تحملت وعورة الطريق ثم قال في البيت التاسع وهز أطار النوم حتى كأنني من السكر في الغرزين ثوب شبارق يعني شوف هز هذه الواو عطف بس هز اللي هي الاهتزاز يعني الحركة الشديدة معطوفة على كلمة الأيانق فما زال لولا نور وجهك جنحه ولا جابها الركبان لولا الأيانق وهز أي ولولا هز فهي معطوفة على الأيانق فلولا الأيانق ما قطعنا هذه الأرض ولولا أن هذه الأيانق كانت تهتز اهتزازا شديدا أي أنها تسرع في الطريق لما وصلنا أيضا إليك وهز وصفة هذا الهز أطار النوم جعلنا شدة حركة الإبل لا نقر فوقها فتمنعنا النوم لشدة الاهتزاز وهز أطار النوم حتى كأنني من السكر طبعا السكر ليس السكر الحقيقي قصده النعاس جعله شوف تمايل الناعس ويعني ذهوله عما حوله يشبه تمايل السكران وذهوله عما حوله فقال لك لا من السكر حتى كأنني من السكر في الغرزين والغرزين اللي هو الرحل أو هذا الجلد أو هذا الشيء الذي يوضع على ظهر الإبل من أجل أن يعني يضع فيه الراكب رجليه وهو قد يكون من خشب وقد يكون من جلد من السكر في الغرزين ثوب شبارق والشبارق جمع يعني شبارق الخلق المقطع البالي الذي يعني تلعب فيه الريح فقال لك إنه أنا ركبنا على إبل لولا هذه الإبل ما وصلنا إليك ولكنها لم تكن أي إبل كانت تهزنا هزا تمنعنا من النوم فتطير النوم من أعيننا وكنا فوقها مع نحولنا كأننا ونلبس الثياب هذه الثياب كانت ثيابا خلقا وكانت تخفق على أجسادنا تحركها الريح مع اهتزازة شدة اهتزازة الإبل بسبب شدة سرعتها وهز أطار النوم حتى كأنني من السكر في الغرزين ثوب شبارق يعني حتى كأنني ثوب شبارق في الغرزين من السكر شوف التقديم والتأخير عنده اللعب في المواضع عند المتنبي مرعب يعني حتى الشطر الثاني أنت تبدأ من الأخير للأول يعني عندك ثلاث مقاطع أولها هو آخرها وأوسطها هو الأوسط بعد آخرها أو بعد أولها والأخير هو أولها من السكر في الغرزين ثوب شبارق والتقدير كأنني شبارق في الغرزين من السكر طيب ثم قال في البيت العاشر شدوا هذا تخلص لكنه لم يحسن التخلص في الحقيقة متنبي مبدع في حسن التخلص بمعنى يعني الانتقال إما من الرحلة وإما من التشبيب إلى مدح الممدوح هون مباشرة دخل على مدح الممدوح وإن كان قال شدوا قصد يقول إما الركبان وإما الإبل التي سارت فإلها علاقة بس بالعادة شو بيعمل هو يقسم البيت الذي فيه حسن التخلص قسمين القسم الأول يجعله متعلقا بما قبله من الأبيات قد تكون 7 أو 10 أبيات قبل هذا الشطر الأول من البيت اللي فيه حسن التخلص وغالبا ما يتعلق بالغزل الذي سبقه والشطر الثاني بيكون متعلق بما بعده فبيعمل الربطة هاي الحلوة هون مباشرة دخلنا على يعني على الممدوح فقال شلوا بابن إسحاق غالبا لازم يجيب ابن إسحاق بالشطر الثاني وليس بالشطر الأول لكنه فعلها يعني هذه المرة بشكل مختلف. وإن كان ما رأيت يعني أحدا من الشعراء في حسن تخلصه من المدح من الغزل والنسيب والتشبيب وذكر الطلول والوقوف بها والبكاء عليها ثم الانتقال للموضوع الرئيسي في القصيدة وهو المدح مثل المتلبي. إذا شدوا بابن إسحاق الحسين فصافحت ذفاريها، والذفاري طبعا مفعول به اللي صافحت، وين الفاعل؟ برضو التأخير تبعه، القصيدة كلها ملخبطة. ذفاريها كيرانها، يعني صافحت الكيران والنمارق ذفاريها، فقدم المفعول به وأخر الفاعل. ذفاريها، الذفاري جمع ذفرة ويجمع أيضا على ذفريات، وهو الموضع الذي تعرق منه الإبل. وين يكون موضع الذي تعرق منه الإبل؟ في أعناقها. فصافحت ذفاريها، هذا مفعول به، الموضع الذي تعرق منه الإبل صار مفعولا به، تمام؟ من الفاعل؟ كيرانها، والكيران جمع كور وهو الرحل فوق الإبل، والنمارق جمع نمرقة في القرآن وردت، وهي الوسادة التي يريح عليها الراكب أو الوسادة التي يجلس عليها الراكب. فبقول الكور أو الكيران والنمارق اللي هي على ظهر الإبل لامست الذفاري اللي هي في غالبا الموضع الذي تعرق من الإبل وراء آذانها. طب كيف يصير هذا الشيء؟ بدكون لسرعة الإبل ترتد أعناقها إلى الوراء في الحركة القادمة من سرعتها، فتلتقي الذفاري مع الكيران. تشبيه مشهدي سينمائي، يريد أن يقول إنه لم نكن نحن نطرب فقط وحدنا إلى لقائك فنريد أن نسرع لكي نظفر بهذا اللقاء، بل إن الإبل نفسها كانت تريد هذا اللقاء، فكانت سرعتها إلى الحد الذي كانت تلتقي فيها مؤخرات آذانها وعبر عنها بذفاريها، عبر عنها بذفاريها مع الكيران للرحل، والنمارق الوسائد التي يريح عليها الراكب إما رجله فيمدها أو يجلس عليها. شدوا بابن إسحاق الحسين فصافحت ذفاريها كيرانها والنمارق. ثم قال في البيت 11 بمن تقشعر الأرض خوفا إذا مشى عليها وترتج الجبال الشواهق. بمن؟ هذا اسم موصول يعود على ابن إسحاق، أي شدوا بابن إسحاق بالذي، كأنه بدل من هذه من ابن إسحاق أو نعت له. بمن؟ بالذي وهو ابن إسحاق. تقشعر، شعرار البدن بروز هذه الحساسية أو الشعر الجلدي خوفا أو صدمة أو فجاءة. بمن؟ تقشعر الأرض، فشبه الأرض جلدا يقشعر خوفا حين يرى ابن إسحاق هذا. بمن تقشعر الأرض خوفا إذا مشى، إذا مشى فوقه قشعرت الأرض خوفا من مشي عليها، وترتج حين تراه لأنه شاهق أكثر منها، وترتج الجبال الشواهق، والشواهق جمع شاهقة وهي العالية، فترتج حين تراه، وهذا إيش؟ يدلل على هيبته وقوته ومهابته في قلوب أعدائه. ثم قال في البيت 12 فتى، إذا هذا أيضا فتى بدل من ابن إسحاق أو نعت له أيضا يجوز. فتى كالسحاب الجون، السحاب معروف، الجون إما العظيم وإما الأبيض، كالسحاب الأبيض يخشى ويرتجى، يخشى يخاف ويرتجى يرجى، يعني فيه رغبة وفيه رهبة، فيخشى الرهبة ويرتجى الرغبة. فقال هذا الممدوح ملك مهيب يرجى يعني يرغب الناس فيه وفي كرمه ويخافون من سطوته ومن عقابه، يعني في صفة طبعا هذه عالية لا تكون إلا للملوك الحقيقيين. إذن فتن كالسحاب الجون يخشى ويرتجى. ثم قال ما الذي يرتجى منه؟ يرجل، ففصل في الخشية والرجاء في الرغبة والرهبة، فقال يرجى الحياة منها من السحاب. طبعا خطب بالمؤنث لأنها جمع سحابة، جمع التكسير وخطب المؤنث، فقال يرجى الحياة، والحياة المطر، المطر الذي يعني الوسمي بسموه المطر الذي يحيي الأرض، لأنه إذا سقط عليها أحياها، لذلك سمي الحياة يعني يخصبها. فقال لك يرجى الحياة منها وتخشى الصواعق. صح، وأصلا هذا السحاب إما أن تجد فيه المطر الوسمي الحياة الذي يحيي الأرض فهذا يرجى، وإما تجد فيه الصواعق والبرق والرعود فهذا يخشى. يرجى الحياة منها وتخشى الصواعق. ثم قال في البيت الثالث عشر ولكنها أي السحاب تمضي، لأنه تقيم فوق بلدة ما فتمطر عليها وقد تمضي بعد ذلك لكنها لا تستمر، ولكنها تمضي. وهذا الممدوح مخيم وتكذب أحيانا السحاب، قد تكون برقا خلبا خادعا لا ماء فيه وتكذب أحيانا. وذا الدهر صادق، وهذا الممدوح الدهر يعني طوال الدهر، فهي على الظرفية منصوبة على الظرفية. وذا الدهر صادق. ثم قال في البيت الرابع عشر تخلى من الدنيا لينسى فما خلت مغاربها من ذكره والمشارق. تخلى يعني أراد أن يتخلى من حمولة المال والجاه والسلطة زهدا، أراد أن يزهد في المال والجاه والسلطة، أراد أن يزهد في الإمارة، أراد أن يزهد في الخلافة. تخلى من الدنيا، كأنه قال تخلى عن الدنيا، منهم بمعنى عن، لينسى لكي لا يذكره أحدا، لكي لا يذكره أحد، زهدا فيما في هذه الدنيا من متاع. فما خلت، فما يعني نفدت أو ذهبت، فما خلت مغاربها من ذكره والمشارق. أراد أن ينسى فذكره الناس في كل مكان، فما خلا من ذكره لا مغرب ولا مشرق. تخلى من الدنيا لينسى فما خلت مغاربها من ذكره والمشارق. ثم قال في البيت الخامس عشر غذا أطعم من الغذاء، غذا الهندوانيات مفعول به، غذا هو فهذا مفعول به، بالهام والطلا. الهام جمع هامة وهي الرأس، والطلا جمع طلية وهي الأعناق. غذا الهندوانيات بالهام والطلا فهن مداريها، جمع مدرة وهي ما يفرق به الشعر، وهن المخانق، والمخانق جمع مخنقة وهي قلادة قصيرة. فقال لك الهندوانيات هذه السيوف حلت بالهام فكانت مداريها، يعني السيوف هو المداري ما يفرق به الشعر، فقالوا كان يفرق شعر الأعداء بالسيف لا بالمشط، وكان يقلد أعناقهم اللي هي الطلا، يقلد أعناقهم بالسيوف وبالرماح لا بالقلادة الحقيقية. يريد أن يقول إنه أعمل فيهم السيف والطعن والضرب، ففرق ففلق رؤوسهم بالسيف وقطع أعناقهم بتلك السيوف، دلالة على شجاعته. غذا الهندوانيات بالهام والطلا فهن مداريها وهن المخانق. ثم قال في البيت السادس عشر تشقق منهن الجيوب إذا غزا وتخضب منهن اللحى والمفارق، أي تشقق منهن الجيوب إذا غزا، أي بسبب قتل الأعداء. الجيوب جمع جيب، وأدخل يدك في جيبك في القرآن الكريم تخرج بيضاء، الجيب اللي هو مخرج العنق من القميص. فقال تشقق هذه الجيوب إذا غزا، من التي من الذين يشققون جيوبهم إذا يعني حل بديارهم الغزو؟ النساء. فيقول النساء تشقق جيوبها حزنا وبكاء على من فقدنا من الرجال، فيريد أن يقول أنه أيضا لشجاعته قتل الرجال من أعدائه، فشقت النساء جيوبهن على فقدانهن بعولتهن. تشقق منهن الجيوب إذا غزا وتخضب، هذا بالنسبة للنساء، وبالنسبة للرجال قال وتخضب، الخضاب الحناء يعني، وتخضب منهن من هذه السيوف طبعا اللحى والمفارق. اللحى جمع لحية، والمفارق مفرق الرأس أو مفرق الشعر، وأيضا يسمى المفارق الطريق، مفرق الطريق المكان الذي تتشعب منه الطرق، والمكان الذي تتشعب منه شعرات الرأس. فكان يريد أن يقول إنه بالنسبة للنساء شققنا جيوبهن حزنا على من فقدنا من رجالهن، وبالنسبة للرجال خضب بالدم لحاهم وبالدم خضب أيضا مفارق رؤوسهم، فكأنه كان يعني شديد البطش والقوة والسلطة عليهم. ثم قال في البيت 17 يجنبها من حتفه عنه غافل ويصلى بها من نفسه منه طالقه. قال لك هذا الموت وهذا الضرب وهذا الطعن الذي أوقعه الممدوح وهو الحسين بن إسحاق في أعدائه يجنب هذا الطعن، يعني يبتعد عن هذا الطعن أو يعني يتجنب هذا الطعن من حتفه عنه غافل، والحتف الموت. فقال لك الموت إذا غفل عن إنسان من أعداء هذا الممدوح تجنبه فلم يفعل به ما فعل بغيره من إيقاع القتل فيه. يجنبها من حتفه عنه غافل ويصلى بها، يعني يقع فيها، من نفسه منه طالق، نفسه يعني روحه. فروحه إذا طلقت جسد على التشبيه، على التشبيه وعلى المجاز وعلى الاستعارة أيضا، إذا روحه طلقت الجسد وقعت في يد هذا الممدوح فقتله. وإذا كان الموت قد غفل عن عن عن وشبه أو جعل عدم إيقاع أو عدم وصول الموت إلى أحد أعداء هذا الممدوح بأن الموت كان غافلا عنه أو أنه كان نائما، يجنبها من حتفه عنه غافل ويصلى يقاسيها ويقع فيها من نفسه أي روحه منه طالق قد طلقته. في القرآن الكريم طبعا هذا تماما من القرآن الكريم في قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها، وقال ويصلى بها لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها، واستخدم يجنبها، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. لاحظت كيف يعني اللجوء إلى القرآن بس بطريقة ذكية مش يعني مباشرة. ثم قال في البيت 18 يحاجى به، أي يعني يحاجى من الأحجية. فإذا أردت أن تطلق أحجية أو لغزا فتقول من هذا الذي هذه صفاته، فإيش قال؟ ما ناطق وهو ساكت، ما هي استفهامية، ما ناطق وهو ساكت، من هو الذي ينطق وهو ساكت؟ طبعا ما في حدا ينطق وهو ساكت، فمن هذا؟ هذه أحجية. فيقال يحاجى به، هذه حال الممدوح إنه ينطق وهو ساكت، فكيف يكون ذلك إذن؟ ففسر ذلك أو حل اللغز والأحجية في الشطر الثاني من البيت، قال يرى ساكتا، ساكت ما بيحكي بلسانه، فمن ينطق عنه إذن؟ من الناطق فيه؟ السيف. قال يرى ساكتا والسيف عن فيه، عن فمه ناطق. فكيف ينطق عن فمه؟ أي أنه يأمر بالقتل أو يأمر بالهجوم على الأعداء أو يمسك السيف فعلا ويعمل في أعدائه قتلا، فهذا من هو ساكت والسيف عنه ناطق. فلو سألت أو يعني حذرت من هو الذي ناطق لكنه ساكت في الوقت نفسه، فيعني تعجز لأنك لا تجد من هذه صفاته إلا هذا الممدوح. فأطلق اللغز في الشطر الأول وحله في الشطر الثاني، يحاجى به ما ناطق وهو ساكت يرى ساكتا والسيف عن فيه ناطق. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 18 في هذه القصيدة 156 من هذه الحلقة. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 300 أو حلقة 300. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.